فمن ترك دينه لعبادة القبور حل قتله، وكذلك من ترك الصلاة وأصر على تركها قتل، وكذلك من منع الزكاة، وكذلك من استحل شيئا من الحرام، من استحل الزنا وجعله مباحا، أو استحل الربا، أو استحل الخمر أو نحو ذلك، أبيح قتله لأنه أتى لمبرر وهو ترك دينه. وكذا إذا فارق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم وتوادهم الأعظم، إذا فارقهم أصبح شاذا فيقتل إلا أن يرجع إلى معتقد المسلمين. وجماعة المسلمين هم الذين على عقيدة السلف ولو كانوا أقل من غيرهم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يوم القيامة يبدأ فيه بالأعمال، فتوزن أعمال العباد السيئات والحسنات، وتقابل هذه بهذا، ويحاسب العبد على أعماله التي تخصه، فيحاسب على صلاته وما نقص وما أتم فيها، ويحاسب على زكواته وعلى أذكاره وعباداته وحسناته وسيئاته. ثم إذا انتهى من الحساب الذي بينه وبين ربه، عند ذلك ينظر فيما بينه وبين الناس، المظالم التي بين الناس هناك لا بد أن يحاسب عليها وأن ينظر فيها، مظلمة في مال، مظلمة في عرض، مظلمة في حرمة، مظلمة في سباب أو قذف أو نحو ذلك، مظلمة في إراقة دم، في إزهاق نشط، أو في قطع طرف، أو في شجة أو نحو ذلك. هذه كلها مظالم بين العباد. أول ما ينظر في الحقوق التي بين العباد الدماء، يعني القتل أو ما يقرب من القتل. إذا كان بين الناس مظالم إلى ابدأوا بالقتل ونحوه قبل المظلمة في المال. إذا كان هذا الإنسان قتل وسرق وانتهك وانتهك، فيؤخذ حق المقتول منه قبل كل شيء، قبل أن يؤخذ منه حقوق المال ونحوه. هذا دليل على رضا شأن القتل، لأنه اعتداء على روح المسلم بغير حق وإراقة لدمه بغير مبرر، فقدمت على غيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقبيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا وإنها ساعتي هذه حرام لا يرمض شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإبخل، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخل. الحديث الأول يتعلق بالقصاص. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة في سنة 8 بعد أن قواه الله تعالى ونصره وآمن معه من آمن، فاجتمع معه 10,000 وتوجه بهم إلى مكة لما تأخروا في الإسلام ولما نقضوا العهد الذي تعاهدوا معه في سنة 6 في الحديبية. عند ذلك غزاهم، ولما غزاهم ودخل بهم مكة أحل لهم القتال فيها، فقاتلوا فيها من أول النهار إلى قرب العصر. ثم بعد ذلك استسلم أهل مكة وأمنهم واستتب الأمن ولم يعد يقاتلهم. ولما أسلم أهل مكة واطمأنوا ودخل الناس في مكة واجتمع بعضهم مع بعض، كان هناك بعض من الجاهليين الذين معهم شيء من الإحن الجاهلية ومن العادات القديمة التي منها الأخذ بالدار. فكان قبيلة خزاعة قد قتل منهم قتيل في الجاهلية قتلته هذيل، وقيل إن هذيل هي التي لها قتيل، فقتلت خزاعة أو هذليا أو قتلت هذيل خزاعيا. وقالوا: ما دام أن مكة زالت حرمتها فلماذا لا نأخذ بالدار؟ اعتقدوا أن حرمة مكة كانت قديما، إنما هي في الجاهلية، وأنها ليست بلدة محرمة، وأنه يجوز أخذ الثأر فيها ويجوز القتال فيها، فقتلوا فأخطأوا خطأين. الخطأ الأول الأخذ بالثأر الجاهلي، والخطأ الثاني استحلال القتال في البلد الحرام. فلما فعلوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة في المسجد الحرام، فأخبر بأن هذا البلد حرام، حرمه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض، وأنه لا يزال على حرمته. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، حرما آمنا يجبى إليه يجلب إليه الثمرات من كل البلاد. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، البلدة هي مكة، أن أعبده حيث أنه الذي حرم هذه البلدة. فهذه الآيات ونحوها تدل على أن هذا البلد الذي هو مكة له أهميته وله منزلته، وأنه باق على حرمته. آخر كلام الأخذ. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين قتلوا في مكة. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة في حجة الوداع في عرفة، وكان من جملة ما ذكره أنه قال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا، وأول دم أضعه دم بني هاشم، أي رجل من بني هاشم قتلته هزيل فوضع دماء الجاهلية وذحل الجاهلية والعادات الجاهلية، فعرف بذلك أن القتل في المسجد الحرام والقتال فيه لا يجوز. وإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له القتال فيها، فالجواب أن الله أباحه وأذن لنبيه ولم يأذن لغيره في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الهيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. لما جاء أصحاب الهيل ليستبيحوا حرمة هذا البلد حبسهم الله وردهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله سلطه عليهم لما أنهم أصروا على الكفر واستمروا عليه واستباحوا البلد الحرام، بمعنى أنهم جعلوه بلاد كفر وشرك وردوا الرسالة النبوية، فأمره بأن يقاتلهم وأحل له القتال في هذا البلد هذا اليوم. ثم بعد ذلك عادت حرمة هذا البلد كما كانت، فأخبر بأنها عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، وأخبر بما يحرم فيه، أخبر بأنه يحرم فيه أشياء أولها سفك الدماء والقتال لا يجوز، وذلك لحرمة الزمان، والذي يقتل فيه يعتبر قد فعل جرمين: الأول أنه قتل دما حراما بغير حق ولو كان مظلوما، والثاني أنه تهاون بحرمة البيت الحرام وبحرمة البلد الحرام فاستحل ما حرم الله. أجاز العلماء القصاص فيه. إذا قتل إنسان في المسجد الحرام واستهان بحرمته فإنه يقتل، النفس بالنفس، فجزاء قتله أن يقتل. وكذلك أجاز أن تقام فيه الحدود بل ويشدد فيها، فمن زنى في داخل البلد الحرام جلد الحد إن كان ذكرا ورجم إن كان ثيبا، يعني يقام عليه الحد لأنه امتهن الحرمة، امتهن حرمة البيت. وهكذا يقطع من سرق فيه ويجلد من شرب فيه خمرا، وهكذا من ارتد فيه واستحق القتل لردته. وما ذاك إلا أنه تهاون بهذا البلد الحرام، تهاون بحرمته ولم يعرف قدره، فكان جزاؤه أن يشدد عليه العقوبة فيعاقب بعقوبتين: عقوبة جنايته وعقوبة انتهاكه للبلد الحرام. الأمر الثاني قطع الشجر. أخبر بأنه لا يعبد شجرها، والمراد الشجر الذي أنبته الله، أما الذي ينبته ويغرسه الآدمي فإن له أن يقلع ويقطع منه ما يريده. فإذا قدر أنه قطع منه شجرة فإن عليه الفدية، إن كانت كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت صغيرة ففيها شاة، وإن كان قطع منها أغصانا فعليه بقدر ما نقص منها. كذلك لا يختلى خلاها، والخلاء هو العشب، العشب الذي ينبت منبسطا على الأرض ترعاه الدواب، يجوز أن تترك الدواب ترعى فيه من الإبل أو البقر أو الغنم. وأما أن يختلى بمعنى يحش فلا يجوز، ومن حشه فإن عليه فديته بقدر ما أخذ منه أو بقيمته يتصدق بها على مساكين الحرم. كذلك لا ينفر صيدها لعموم ومن دخله كان آمنا، ولعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أي الصيد كل ما يقتنص ويصاد، فلا يجوز أن ينفر ولا يجوز أن يصاد. الصيد يدخل فيه الطيور ويدخل فيه الدواب المتوحشة التي تقتنص وتصاد، فإذا صاد فإن عليه جزاء. وقد بين العلماء مقدار ما عليه من الجزاء في باب جزاء الصيد في كتب الحج من الكتب الفقهية والحديثية ونحوها. وإذا كان لا يجوز أن ينفر، يعني لا يجوز أن تنفره حتى يطير ولو عصفورا أو حمامة أو نحو ذلك، فكذلك بالطريق الأولى لا يجوز أن يذبح. يستثنى من ذلك الذي يملك والذي لا يقال له صيد، كالدجاج من الطيور أو البط ونحوه، وكذلك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر ونحوها. هذا ما يسمى صيدا. استثنى من ذلك الإذخر، وهو هذا النبات الدقيق الذي يكون له أعواد دقيقة وله رائحة طيبة، كانوا يقطعونه فيوقدون به يوقد به الحدادون، ويجعلونه في سقوف البيوت، ويجعلونه بين اللبنات في القبور، فهم بحاجة إليه. فطلب العباس أن يرخص لهم في قطع وفي حش الإذخر، فرخص لهم في ذلك وقال: إلا الإذخر. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. المعنى أن الذي يقتل ظلما فإن أولياءه بالخيار، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل القاتل، وليس لهم غير ذلك إلا إذا عفوا، إذا عفوا عفوا مطلقا بدون دية وبدون قصاص فهو أفضل، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفوا فأجرهم على الله، وإذا طلبوا الحق فلهم الخيار بين أن يقتلوا ذلك القاتل، وهو القصاص الذي قال الله: كتب عليكم القصاص في القتل، وفي قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإما أن يأخذ الدية التي قدرت بأنها 100 من الإبل في ذلك الزمان أو ما يقاومها من القيمة في هذا الزمان تقدر 100,000 أي كل بعيد بألف ليس لهم إلا ذلك وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل فإن هذا ظلم كونهم إذا هرب القاتل قتلوا أخاه أو قتلوا قريبه يعتبر ظلما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فكون الجاني قريبا لهذا لا يلزم أن يكون هذا جانيا أو يكون مذنبا بل الجناية تتعلق بالمعتدي فهو الذي يؤخذ منه الحق دون غيره هذا هو حكم الله تعالى لا شك أن الحكم الشرعي أنه هو الأصل في القصاص قد عرفنا أن شرعية القصاص لأجل الأمن لأجل أن تأمن البلاد ويأمن العباد وذلك لأن القاتل أو من يريد أن يقتل إذا تذكر أنه سيقتص منه ارتدع عن القتل ويقول ما فائدتي في أن أقتله ما دمت سوف أقتل ولو أنه سبني ولو أنه قهرني ما الفائدة من كوني أقتله إذا كان معه مال أخذ ماله ما فائدتي من هذا المال إذا كنت سوف أقتل بعد ذلك فيحصل بذلك ارتداع عن القتل وتخفيف لهذه الفتنة الكبيرة ولهذا الذنب الكبير هذا هو شرعية القتل الخيار يكون للأولياء الأولياء هم الذين يختارون إما القتل وإما العفو وإما الدية وإذا تعددوا فلكل منهم أن يختار فإذا كان ورثته أولاده ذكورا وإناثا فطلب أحدهم الدية أجبروا بأخذها كلهم ولو طلب أكثرهم القصاص وما ذاك إلا أن القصاص لا يتجزأ لا يمكن أن يعطى هذا نصيبه من الدية ويقتص لأجل نصيب الآخرين ولو كان الذي طلب القصاص طلب الدية زوجة له ولو كانت ابنة له ولو كانت قريبة للقاتل ما دام أن لها حق في الدية فإن لها طلب الدية وعند ذلك تعطى نصيبها من الدية ويجبر الباقون على أن يأخذوا الدية ويتركوا القصاص الذي لا يتجزأ كذلك يجوز أن يعفو بعضهم عفوا مطلقا ويأخذ الباقون نصيبهم من الدية فمن أسقط نصيبه من الدية وطلب الأجر فله أجره والبقية الذين لم يسقطوا نصيبهم يأخذوه كاملا أو يأخذ ما طلبوه والدية كما هو معروف إنما هي الدية عن قتل الخطأ أو طلب الدية هي التي قدرت 100 من الإبل وأما إذا طلبوا القصاص كلهم أو طلبوا مالا كثيرا فإن لهم ذلك وقد روي أن بعض الصحابة عرضوا على أولياء المقتول 4 أبيات وقالوا له نعطيك ديتين، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك ثلاثة ديات، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك أربع ديات، فقال لا أريد إلا القصاص. فلما أصر على ذلك مكنوه من القصاص، وقال لو أعطيتموني 20 دية. فيدل على أنه يجوز أن يزاد في الدية، ولكن هذا يسمى صلحا عن الدم، كأن المقتول يشتري، كأن القاتل يشتري نفسه، يقول لا تقتلوني وأنا أعطيكم أكثر من الديتي، أو يقول أهله وعصابته نحن نشتريه منكم بما تطلبون، ولو طلبتم 5 ديات أو 6 ديات أو 10 ديات أو نحو ذلك يجوز إذا اصطلحوا على أكثر من الدية. ولكن الأولى العفو والصلح كما هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا عفا وأصلح فأجره على الله. تتعلق هذه الأحاديث بالديات وبالجنايات، ففي حديث الجنين إذا جني على أمه فسقط، أي سقط ميتا ولم يتحرك بعد موته. أما إذا سقط حيا وتحرك حركة حي ثم مات، وكان سبب موته هو الجناية، فإن فيه الدية كاملة، أي ديته إن كان ذكرا دية رجل، وإن كان أنثى دية امرأة. وأما إذا مات في بطنها وسقط أو سقط قبل تمام مدته ومات، أو سقط ميتا، فإن فيه غرة، غرة عبد أو أمة. تعرفون الغرة أنها بياض الوجه، في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو قول أبي هريرة، وفي قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجبين. الغرة بياض الوجه، لكن هنا أطلق الغرة على العبد المملوك أو الأمة المملوكة، أطلق عليه أنه غرة، فكأنه قال دية الجنين إذا سقط بجناية فيه عبد أو أمة. ثم قد يقال في هذه الأزمنة يقل وجود عبد أو أمة، ولو قدر وجودهما في بعض البلاد فإن ثمنهما رفيع، بل ثمنهما قبل إلغائهما في هذه البلاد أرفع من دية الحر، ولكن العلماء في الزمن الأول قدروه واستمروا على تقديره، فقالوا الغرة التي هي عبد أو أمة قيمتها في ذلك الزمان 5 من الإبل ولا تزال قيمتها. فالآن إذا سقط الجنين بسبب جناية، لأن ضرب رجل بطن امرأة فأسقطت، أو كذلك حصل حادث بسببه كحادث اصطدام أو انقلاب فأسقطت المرأة وحكم عليه بالدية، فإنه يحكم عليه 5 من الإبل، وسواء كان الشق قد تخلق أو لم يتخلق ما دام أنه حمل، وسواء طالت مدة الحمل أم لا. إذا سقط ميتا مات في بطنها، سواء كان في الشهر 9 أو 4 أو 2، ما دام أنه مات وسقط ميتا فديته 5 من الإبل. والإبل في هذه الأزمنة تقدر الواحدة 1000، فتكون دية الجنين 5000. وفي حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، أي تشاجرتا وتخاصمتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها، كانت المقتولة حاملا. بعض الرواة يقول إنها بحجر، رمتها بحجر فأصابت بطنها فماتت ومات جنينها، وبعضهم يقول ضربتها بعمود فسطاط، الفسطاط الخيمة، وكانوا يجعلون عند مدخلها عمودا يعني عصا أو عصاوين يرفعان المدخل حتى يدخل معه، وليس المراد العمود التي في وسط الخيمة التي ترتفع عليها، فإن تلك كبيرة يصعب حملها. فسروا عمود الفسطاط بأنها العصا التي تكون عند المدخل، وهي عصا دقيقة يستطيع الواحد أن يحركها أو يضرب بها. ولو كان بعمود الخيمة الكبيرة لكان القتل عمدا، لكن هذا قتل شبه العمد، القتل بالشيء الذي لا يقتل غالبا، فإن الضربة الواحدة بعصا لا تقتل في الغالب إلا إذا صادفت مقتلا أو إذا كرر الضرب على موضع واحد أو ضرب بشدة وبقوة وكان قوي الضرب أو نحو ذلك. ولكن المعتاد أن العصا المحمولة التي يحملها الإنسان في يده توكل عليها إذا ضرب بها إنسانا فالغالب أن هذه الضربة لا توصل إلى القتل، ولكنها تربي وتؤلم، ولكن صادف أن هذه العصا قتلت هذه المرأة وقتلت ما في بطنها. ترافعوا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا القتل شبه عمد، لم يجعله عمدا حتى يقتص من القاتلة، بل جعله شبه عمد، وجعل الدية فيه على العاقلة. العاقلة هم قرابة الجاني، أي تحمل تلك الدية أقارب المرأة القاتلة. اتفق العلماء على أن دية الخطأ أو دية شبه العمد تكون على العاقلة حتى لا يتحمل القاتل أشياء عليه فيها ضرر، فإنه قد يعجز مع عذره. وكذلك أيضا معلوم أنه معذور حيث أنه لم يتعمد، وبالأخص إذا كان مخطئا، وقد يحصل موت كثير بسبب الخطأ كحوادث الانقلاب والاصطدام ونحوه، فقد يموت معه عشرة أو عشرات، لو تحمل ديتهم وحده لعجز. فكان مما جاءت به الشريعة أن خفف عنه وجعل عليه بعض الدية جزء يسير، أو لم يجعل عليه شيء وجعلت على عاقلته الذين هم أقاربه. ولما كانت تحملها العاقلة، والعاقلة ما جنت، قسمت على 3 سنين، قدر عليه في كل سنة ثلثها، تفرق على إخوة القاتل وبنيهم، أعمامه وبنوهم، أبناء عمه وأبناء عم أبيه وبنيهم، وهكذا إلى الجد الخامس أو الجد السادس، وربما إلى الجد السابع أو الثامن إذا قلوا يقسم عليهم. هذا معنى تحمل العاقلة للدية، دية الخطأ ودية شبه العمد. في هذا الحديث أنه لما حكم بالدية على العاقلة، عند ذلك حكم أيضا بدية الجنين السقط، أنه غرة عبد أو أمة، وأن الذي يحمله نفس الجاني. العاقلة لا تحمل الصلح ولا تحمل الإقرار ولا تحمل العمد ولا تحمل الاعتراف ولا تحمل ما دون الثلث، فلذلك أنكر ولي المرأة، أنكر أن يهدى هذا السقط، وتكلم بهذا الكلام بقوله: كيف نهدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يقل، هكذا تلفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي تجع. معروف أن الكهان يتعاطون السجع في كلامه، وهو الكلام المتوازن، وهذا الكلام فيه سجع كما سمعنا، كيف نفسي من لا أكل ولا شرب ولا استحل، فمثل ذلك يقل. يعني الجميل أنه ما أكل، مات قبل أن يحتاج إلى الأكل ولا شرب ولا استحل. عندما ولد ما ظهر أنه استحل، واستهلال المولود هو أن يطيح ساعة ولادته، فهذا ما استحل. فمثل ذلك يقل، يقل يعني يهدر ويترك ويهمل، ولا يكون له ديه، هذا معنى أنه يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كلامه وقال إنه من إخوان كهنة. ونكمل بعد الأذان. فقضيها أن اثنين تقاتلا وكان أحدهما مولى يعلى بن أمية ولما تقاتلا حصل أن أحدهما قاتل بفمه فقبض بأسنانه وبثنيتيه على أصابع الآخر وقبض عليها بشدة عض عليها بشدة ولما أحس بحرارة الأرض وبحرارة أسنانه لم يجد بد من أن ينتزع يده بقوة انتزاعا شديدا. وكان من آثار انتزاعه أن سقطت ثنية العظم، ولما سقطت كانت هذه جناية والثنية فيها دية. فرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دية ثنيته، ما أنه لا بد أنه جرح أصابع ذلك الذي عضه. فلما أخبروه بالقصة لم يلوم الذي انتزع يده، معلوم أنه لا يضع يده ولا يبقيها في فم ذلك العام، لا بد أن ينتزعها ولا لوم عليه إذا انتزعها، سيما إذا أحس بحرارة أثر الأسنان. وأهدر دية تلك الثنية وقال لا دية لك، أنت الجاني، حيث أنك استعملت هذا الفعل الذي هو العض بالأسنان، أنت الذي جنيت، فلا دية ولا قصاص. الله تعالى قد أخبر بأن في السن قصاص، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فلو كان فيها قصاص، لو أن إنسانا جنى على سن بأن ضربه في فمه حتى أسقط سنا أو أسنانا، سواء بيده أو بدبوس عصا مثلا لها رأس كبير أو نحو ذلك، أو ضربه بحجر فكسر سنا أو قلعه، فإن فيها القصاص إذا كان عمدا. وفيها الدية إذا كان خطأ، القصاص السن بالسن، والدية في كل سن خمس من الإبل أي في الأسنان المتقدمة وفي الأسنان الوسطى المتأخرة ثلاثا أو اثنتان. فأما إذا كان لمثل هذه الحالة، أي أنه جاء هو الجاني وهو المبتدي والمعتدي فإنه لا دية له. وهكذا كل من تسبب في إضرار أخي له ولم يجد بدا إلا أن يدفعه فإنه لا دية فيما يحصل بالدفع. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل وقال إن جاءني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. لماذا أمره بقتاله؟ أمرك بقتاله لأنه ظالم ظالم معتد بطلبه أخذ مالك أو سفك دمك أو الاعتداء عليك بغير حق أو الاعتداء على محارمك فإن لك أن تدفعه. فإذا رأيته يقاتل فقاتله وإذا رأيته يخاصم فخاصمه وينازع فنازعه ويشاجر فشاجره ويدافع فدافعه دافعه بما يندفع به. فإن لم يندفع إلا بقتله فلك قتله. روي أن لطفا دخل في بيت وفيه ابن عمر رضي الله عنه ولما رآه ابن عمر شهر سيفه وقال دعوني أقتله. فيقول الراوي لولا أننا دفعناه ومنعناه لقتله. واستدل بحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وبكل حال فهذه القصة شبيهة لمن يدافع عن نفسه. وإذا كان في عرض الإصبع يلحق بذلك أيضا غيره من أنواع الاعتداء. فإذا اعتدى بضرب بحجر فرد حجره عليه ولو ضربه ولو قتله. وإذا قاتل بعصا فلك أن ترد عصاه عليه ولو قتل بها نفسه ولو قتلته بها. وكذلك إذا قاتل مثلا بأظافره فإن لك أيضا أن تدافعه بما يندفع به. ويسمى هذا دفاع الطائل. ومعلوم أن الخصومات التي تحدث بين اثنين ويحصل بينهما شجار ونزاع يحصل من آثارها أنهما يتشدان ويحصل من آثار المشادة قتال وكل منهما يقاتل أو يدفع عن نفسه ويدافع. ويحصل من آثار هذه المشادة أن أحدهما قد يكون أقوى من الآخر فإذا فصل هذا النزاع رجع بعد ذلك إلى المقاصة والمحاصة فتتقابل الجروح بعضها ببعض المتساوية هذا السن بهذا السن مثلا أو هذا الجرح بهذا الجرح هذه الشجة بهذه الشجة هذا العضو بهذا العضو. وينظر بعد ذلك في الزائد